حسنا مقضيا ثم ننسي الذين اتقوا ثم ننجي الذين اتقوا وندر الظالمين فيها وإذا تتلى عليهم آياتنا بينا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا ومن كان حقا له فليمدد له الرحمن حتى إذا رأوا ما يوعدون إن العذاب والمن الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أضلع غيبا أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويحيينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا يكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن السماوات والأرض إلا آت الرحمن كل من في السماوات والأرض إلا تبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم